كبروا يا حناجر الفجر حتى يأذن الله للصباح استدامة. ولعنة الله على الكاذبين. الله أكبر. أمت أمت. الله أكبر. أمت أمت. الله أكبر. أمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أخوتنا الأنصار حفظكم الله ورضي عنكم، معكم أخوكم أبو محمد المدني. في البداية سأعقب سريعا على ما ورد في منشور الحسامي تحت عنوان هل يجوز الحزن على مالك الحزين. وفي البداية لا شك أن قصة العبد الصالح أو ما يسمى بعبد الصالح هي قصة حصلت وعصر أحداثها جميع الأنصار، ومنهم أخوكم وكذلك الأخت الفاضلة أم ملك التي رمزت باسمها بمالك الحزين. والقصة باختصار يعني هي أن الأخت عرضت علي أمر عجيب يحصل لابنتها، وهي أنها حينما تسأل ابنتها بعض الأسئلة تتفاجأ بأن الإجابات تكون عبر آيات من كلام الله عز وجل. وهذه الطفلة لا تحفظ كتاب الله عز وجل، إنما تحفظ أجزاء بسيطة. فالشاهد هي عرضت علي الأمر من باب أنكم أهل علم، طالبة علم، وأفتوني في أمري. فعرضت الأمر طبعا على الشيخ الحسامي وبعض مشايخ الحركة، فسبحان الله العظيم كنت أنا أسأله، أريد يعني رأيهم وأريد الشورى في هذا الأمر العجيب الذي لم يحصل من قبل. فكانت يعني الجميع كانوا تملكهم الدهشة والغرابة والتعجب. ووصلنا بعد كم هائل من الأسئلة إلى أن الشيخ الحسامي كان يقسم بالله العظيم أن هذا ملك كريم، وكان يشاطره هذا الرأي بعض الإخوة. فتمادينا في هذا الأمر، وكان الشيخ حسن حفظه الله هو المهدي الذي هداه الله عز وجل للحق في هذه المسألة وفي غيرها، فكان يرى أن هذا الذي يدعى العبد الصالح ما هو إلا أحد علماء الجان. فبعد فترة تطور الأمر إلى أن هذا الجان كانت توجه إليه أسئلة كثيرة في العقيدة وفي الشريعة وفي بعض شخصيات آخر الزمان، وكان يطرح أكثر هذه الأسئلة. يأتي في المرتبة الثانية بعده هو شيخ الحسامي. ثم تطور الأمر إلى أن حصل ما حصل، وخشي الشيخ حسن من أن يفتتن الجميع بهذا المخلوق، فصدر منهما أمر بأن يطلق هذا الأمر. وتكلم الشيخ حسن في مقطع صوتي وعرض فيه على القصة، وعرج فيه على ذكر هذه الطفلة بأسلوب يعني فيه شيء من الغلظة. وبعد ذلك نزغ الشيطان بيني وبين الشيخ في هذه المسألة، لأني أردت أن يكون النصح بيني وبينه عبر الخاص. فحصل ما حصل، واستمر الأمر بضعة أسابيع. ثم تفاجأت بالأخ فتح العولقي يأتي ومعه وساطة، لأن أسافر إلى صنعاء وألتقي بالشيخ ويحصل الصلح، ولا أدري هل الشيخ أوعز إليه بذلك أم لا، اسألوه. فالشاهد من هذا الأمر أني رفضت هذه الوساطة. ثم بعد ذلك تفاجأت باتصال هاتفي من الشيخ حسن حفظه الله وفرج عنه، وهذا بعكس ما يقوله الحسامي الذي يقول أني أنا الذي سافرت إلى صنعاء هذا غير صحيح. الشيخ هو الذي طالب مني الحضور وقلت سمعا وطاعة، وكان الشيخ يعني يتألم لما حصل، وكذلك نحن جميعا، لأن الشيخ يعرف من هو أبو محمد المدني. ولا أريد أن أمدح نفسي، ولكن طالما أن الأمر فيه طعن من الحسامي في شخصي وتطبيل من بعض سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان وغيرهم من جهلة الأنصار مع الأسف الذين لا يعرفون ولا يزيلون الناس منازلهم، فأبو محمد المدني هو أحد السبعة الذين قام على أيديهم مشروع حركة أنصار المهدي، وهذا كان في بلاد الحرمين تقريبا في عام 1428 للهجرة. وكان من هؤلاء السبعة طبعا الشيخ حسن التهامي والسيد الشريف علي التهامي الذي يكيل له الحسامي العداء وينصب له العداء هو وأصحاب الفصل. طيب، فهنا اثنان ممن قام على أيديهم هذا المشروع وهذه الحركة ينصب لهم العداء أصحاب الفصل. الشاهد من هذا الكلام أن الشيخ كان حريصا أن تعود المياه إلى مجاريها، فاتصل بنفسه أداه نفسي فلبيت النداء وحضرت إلى صنعاء، وكان باستقبال الشيخ حفظه الله وكبار وجهاء الحركة ومشايخ الحركة، ومنهم هؤلاء أصحاب الفصل، منهم خالد أبو رجال. ويعني بمجرد ما تعانقنا أنا والشيخ قضي الأمر، وأخذني الشيخ جانبا وقال لي بكل أدب بكل خلق يم أن يا أبا محمد دع هذا الأمر لنفسك واحتفظ به لنفسك ولا تنشره بين الأنصار، فأنت يعني اعتقد ما شئت في هذا الأمر، لكن لا تعمم على الأنصار ولا تفتح باب الأسئلة مع هذا المخلوق، وأني والله لم يأتيني أي إلهام فيما يخص هذا المخلوق، إنما يغلب أو يعني أعتقد أنه قد يكون من علماء الجيان. فقضي الأمر وأسدل الستار على هذا الأمر، ولم يحدثني الشيخ بأي شيء فيما يتعلق بالأخت الفاضل أم ملك أو مالك الحزين أبدا، بل على العكس من ذلك. الشيخ حفظه الله حصل بينه وبين الأخت الفاضلة التي هي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العتاب في قضية أن الشيخ يعني ذكر ابنتها، ويعني أنها هي كانت تقول، نحن يعني كنا نستفتي مشايخ الحركة ليدلونا على الحق، وليأتي حتى مندوب منهم يأتي إلى مصر وينظر في أمر ابنتنا، لم نقل أن هذا ملك كريم، فلماذا أنتم يعني إيش تجعلون هذا الأمر كأننا نحن السبب؟ فالشيخ يعني تعاطف مع الأخت وأرسل رسالة اعتذار عبر الواتساب، والرسالة موجودة والشيخ يعرفها حفظه الله، يعرف هذه الرسالة جيدا، وفيها اعتذار وفيها أننا نكن لكم حبا عظيما إلى آخر ما هنالك في الرسالة. فيعني ما الحكمة من أن ينشر مثل هذه القصة التي عفى عليها الزمن وقضي فيها الأمر؟ وسبحان الله العظيم، يعني لا أدري ماذا يريد الحسامي من هذا كله، هل هو الطعن في أم الطعن في الأخت الفاضلة التي دائما هي تتكلم عن أهل النفاق والمدسون وإلى آخره، فلماذا يتحسس هو من هذا الأمور؟ كان هو يرى أنه يعني صادقا مخلصا للحركة، فلماذا يتحسس من هذه الكلمات؟ سبحان الله العظيم. الأخت الفاضلة أشهد الله عز وجل أنني ما رأيت عليها إلا خيرا، وما سمعت عنها إلا خيرا، ولم يدخل أو لم تأخذ أي بيعات من أي مخلوق، هي أرسلت لي أكثر من 100 اسم من أسماء الرجال الذين يريدون الدخول والنصرة في المشروع، وهؤلاء الرجال أنا بإمكاني أن أرسل الكشف كاملا بإذن الله عز وجل بعد أن أبحث عن هذه الأسماء، لأنها تفرقت بسبب أني رفعت الكشف إلى شعيب وحصل ما حصل بينهم وبين شعيب، لم يعني استأنفوا أو استكبروا يعني واستنكفوا أن يطلبوا من شعيب الكشف. فالشاهد من هذا الكلام كله أني مستعد أن أباهل الحسامي على هذه المسألة، قضية أن الأخت أم لك تأخذ بيعات حاشا لله ما علمني عليها من سوء، والأنصار الذين دخلوا عن طريقها بإمكانكم أن تسألوهم، هم كثر يعني أكثر من 100 شخص، فلماذا يعني كل هذا الطعن في هذه الأخت الفاضلة؟ لا أدري أنا. فيعني هذا باختصار لهذا الأمر. فالمشهور لا يخفى عليكم فيه الكثير من الدجل، وهو خلط الحق بالباطل، فيه افتراءات تتعلق بشخصي وشخص الأخت، ومن هذه الافتراءات والكذب هو ما قاله الحسامي أنه كان من شروط توبته أن لا يدخل مالك الحزين في قضاء الحركة، هذا كذب وغير صحيح. الشيخ لم يذكر هذا الشرط، وما حصل بينه وبينه يعني أي نقاش في قضية التوبة أو نحوها، بل كما ذكرت لكم أن الشيخ تكلم معي بكل أدب وقال احتفظ بالأمر لنفسك ولا تدخله للأنصار. هذا أمر. الأمر الآخر فعلا يعني بفضل الله عز وجل التزمت أنا بالتعليمات وقطعت هذا الأمر، قطعت دابر هذا الأمر، ونبهت الأخت أنها تغلق هذا الموضوع نهائيا، فكان السمع والطاعة من الجميع. الأمر الآخر، الأخت هي التي خرجت من المجموعات بمحض إرادتها ولم تعد إلى المجموعات، بل بقيت مشرفة على صفحات الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وغيرها، وكان لها جهود كبيرة يشهد لها كثير من الأخوة في الجانب الإعلامي، ومنهم الأخ شعيب والأخ أبو ناصر الحاشدي وكذلك الكمال النجدي وغيرهم، كلهم يعرفون جهود هذه الأخت فيها في هذه الصفحة. وبعد ذلك حصل ما حصل، وبعد ذلك بفترة يعني تم فصلها من الإشراف على الصفحة بدون إبداء أي أسباب. فيعني بالنسبة لقضية البيعات لا أدري من الذي نقل وكذب على الحسامي، أم أنه هو يؤلف من رأسه نكاية بي وبالأخت بمجرد يعني التشفي، لا أدري. فأسأل الله عز وجل بعظمته وعدله أن يعامله بما هو أهله، وأبشره بأنه سينال جزاءه في الدنيا وفي الآخرة، وسنعلم بإذن الله عز وجل في قادم الأيام من هو الذي سيفتن ومن هو رأس الفتنة وأس البلاء وأساسه. بالنسبة لقضية قناة أبو شراء التي يكيلون لها العداوة، للعلم يعني هذه القناة كانت فكرة الأخت أن تكون جمعا لمقالات المبعثرة، وكانت فكرة جيدة واستحسنتها، وكانت هي مشرفة على هذه القناة المباركة التي يشهد لها كثير من الأنصار، مئات الأنصار، لأنها كانت سببا لهدايتهم بفضل الله عز وجل، وكنت مشرفا على كل ما يرد للقناة من صغيرة وكبيرة، وأمرت بأن يحذف كل ما يتعلق بقصة العبد الصالح. هذا باختصار. فقضية يعني سبحان الله أنا لا أدري لماذا هو يعني لماذا كل هذا الحقد وهذا الحسد على هذه الأخت الفاضلة التي هي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الحسامي وبعض المطبلين والعبيد الذين يأتمرون بأمره، لا أدري سبحان الله. بل أن يعني الأب تجاوز قضية الأخت إلى الطعن في أهل السابقة، ومنهم السيد علي والسيد شعيب ومجموعة من أهل الشورى، فلا أدري سبحان الله العظيم لماذا يعني كل هذا الأمر. ولقد ظننا يعني أن الفتنة ستخمت بعد أن تدخل الشيخ عبد الله بن أحمد اليافعي في هذا الأمر، ولكن للأسف يعني لا زالوا يدلون على هذا الأمر نكاية وتشويها لسمعتي، ولكن أنى لهم ذلك، فإني والله الذي لا إله غيره قد بشرني ربي تبارك وتعالى ببشارات سيراها الجميع بإذن الله عز وجل واقعا. وهذا ما حصل في خلال فترة السجن التي قضيناها في بلاد الحرمين بسبب هذه القضية، قضية حركة أنصار المهدي. فسبحان الله العظيم، يعني هؤلاء يؤلبون صغار الأنصار للطعن في كبار الأنصار وفي المشايخ، فماذا بقي لنا يعني من الحركة إذا طعن في أهل الشورى وأهل السابقة والنصرة؟ وأنا أطلب من الحسامي مباهلة ودعاء في هذه الساعة من يوم الجمعة في هذا اليوم المبارك أن يباهلني على قضية أن الأخت الفاضلة أم ملك أو مالك الحزين تأخذ لنفسها البيعات. أتحداه يباهلني على هذا الأمر، أنا أتحداه، إذا كان رجل وصادق فليباهلني على هذا الأمر، ونحسم القضية ونرفع القضية إلى رب العالمين، يعني لا نريد أن يتدخل أحد غير الله عز وجل في هذا الأمر، وليرتقب الجميع من الآن وخلال عام من الذي ينزل عليه غضب من الله ولعنة الله عز وجل. ولقد قرأت منشورا آخر عن هذا الداعي الحسامي يصف فيه قناة يا بشرى بأنها قناة الفتنة، وأنها كفتنة موقعة الجمل وإلى آخره. فأقول بالنسبة للقناة، قناة كانت تحت سمع وبصر الشيخ حسن حفظه الله، ولما حصلت فتنة ما يسمى بالعبد الصالح أمرني الشيخ أن يغير مسمى القناة، كانت هي اسمها الأول بشير الأنصار، فأمرني الشيخ أن يغير اسمها إلى قناة يا بشرى. واسأل الشيخ إذا خرج حفظه الله وسلمه وفرج عنه، أمرني أن يغير الاسم واعتمدها الشيخ، بينما هؤلاء الأفاكون يقولون أنها قناة فتنة وأنها لا تمثل الحركة وإلى آخره. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأحب أسمائك إليك، اللهم إني أسألك بأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وباسمك الأعظم. اللهم إن كنت أنا وأختي الفاضلة أم ملك على الحق، فاللهم أيدنا بنصرك وأنزل بالحسام غضبك وعذابك ولعنتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم أنزل عليه غضبك وعذابك ولعنتك، اللهم أنزل عليه غضبك وعذابك ولعنتك يا قوي يا عزيز. اللهم إن كنت أنا وأختنا أم ملك على الباطل، فاللهم أنزل علينا غضبك ولعنتك وعذابك يا رب العالمين. اللهم آمين آمين، قولوا آمين. وأنا أطلب من الحسامي أن يدعو بمثل هذه الدعوات علينا وعلى نفسه، ولعنة الله على الكاذبين. الله أكبر أمت أمت، الله أكبر أمت أمت، الله أكبر أمت أمت، الله أكبر أمت أمت.